أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: وهذا الذي قلناه من قلب الواو يا هل إذا وليت ياء التصريف قاعدة ممهدة. لأن قلنا أن الواو بعد ياء التصريف ماذا تقدم ياء؟ وتقدم ياء ماذا؟ سياء. هذه من القواعد التي ذكرناها. فطبعا مو فقط الواو، لكن قال واو تقدم ياء بعد الألف، بعد الياء والألف المنقلبة والألف الزائدة وكذلك الهمزة. ما لا تقلب تقلب ويا هذه الأمور ربطنا يعني أربع أمور يعني منها الواو بعد ياء التصريف تقلب ما لا تقلب ياء ثم تقلب الياء في التصريف ياء هذا الياء الثانية يعني الياء المنقلبة عن الواو. يقول هذه قاعدة ممهدة يعني قاعدة مضطردة. قاعدة ماذا؟ مضطردة. يمكن تصحيح الواو، يمكن تبقى على حالها، يجب تبقى على حالها وما فعل. يقول نعم يمكن تصحيحها هذا إعلامها أي في باب أسيد وزجيد. هذا الياء ما مشددة أسيد وزجيد. فإذا قال وصف قليل قليل هذا قليل مو فقط قليل يعني لعله غير صحيح. باب أسيد وزجيد يعني في جسم قال باب ما قال في كلمة في كلمتين أسيد وزجيد. هذا له باب خاص وهو ما هو الباب في أسيد الواو على شكل عفوية. يعني إذا كانت الحاشة ماذا عفوية حاشة الواو عفوية أسود الواو حاشة عفوية ولا لا؟ لأن أسيد من سودة. لا طبعا سودة والواو أصلية هم حين لا ما نقول حركة كرا مش الحركة. أسيد تصير أسود أفعل أسود الحركة الواو أصلية أم لا؟ يقول أسود وما شابه أسود يعني كل اسم كانت حركته ماذا؟ حركة الواو فيه أصلية. وعند التصريف وعند التصريف تقع ماذا؟ تقع بعد الياء. واذا تلاحظ تراجع كتاب شيخ الشافعيه ما هي عباره الكلام الشيخ محمد ما يجي اليوم مز وج كذلك مز وج اسود مز وج صح ولا لا؟ ايضا الواو حركتها ماذا؟ حركتها اصليه. فالموقف اسود دار اسود يعني في كل كلمتين كانت الواو فيها ماذا؟ حركة الواو أصلية. بعد وجدت ما هو بابه؟ يعني الواو زجيل تبقى ماذا؟ جدول الواو للإلحاق. كانت الواو في ماذا؟ للإلحاق. حروف الأصلية جيم دال لام والواو زائدة ليست للباب وما إلحاق للإلحاق جدول على الفعلين إلحاق بالرباعي. ما علينا باب الحق في أول الكتاب ليه الحق الحق الرباعي يعني الوزن هكذا موضوع الكلمة وضعت هكذا وزنها مو هكذا طبيعي يعني عربية أصلا ليست عربية. مثلا احنا مثلا أقول حركة القاف ليست أصلية عربية لأن الفتحة كان في الواو أقول نقلنا الفتحة من الواو أعطانا القاف حاجة ماذا؟ عربية. يعني في أصل الواو وضع الكلمة حاجتها أصلية. في هذين البابين في باب أسيد وزجيد يجوز تفتح الواو يلف الواو على حالها وما نقول أسيد ما نقول أسيد أسيد وجديول أسيد وجديول صح. فإن هذه القاعدة تقول ممهدة التي ذكرناها بالآن وتصحيح الواو فقط في باب أسيد وزجيد وهذا قليل وكاد أن يكون ماذا غير بطيح. وذلك لعلة بسبب وهذا الذي قلنا من قلب الواو ياء إذا وليت ياء التصغير قاعدة على خبر هذا مبتدا قاعدة ماذا خبر هذا الذي قلنا من قلب الواو ياء إذا وليت ياء التصغير قاعدة ممهدة وتصحيحها يا تصحيح الواو عدم قلبها إلى الياء وتصحيحها في باب أسيد وزجيل قليل لا يكاد يجيء في لغة الفصحاء يجيء لغة الفصحاء ما يأتي هذا من ما تقرأه على حالة بل تقلب ماذا؟ يعني وكأن من قال أسيد وزجيل مصححين يعني غير منقلبين راعى مكبرهما مكبر أسيد ماذا؟ أسود مكبر زجيول جدول حيث لم يعد لا أخواني في لا أسود القاعدة الإعلامية في أسود بعد هو يعني موجودة القاعدة القاعدة الإعلامية موجودة مكتب الإعلام موجود مكتب الإعلام لكن يوجد هناك مانع قال انت جيدا مقتضى الاعلام موجود ليس المثال مثلا على ذكر مثلا يقال او يخاف لا يخاف شو معنى يخاف يخوف نقلنا الفتح من الواو وقلنا من الخاء صار يخاف قلبنا الواو على هذا القاعدة نفس القاعدة كانت هي خاصة توجد ماذا فيه أسود يعني أسود الواو مفتوحة ما قبلها ساكن نمسك فتحة يشكل فتحة نعطيها للسين أسو أسو دو ثم نقل الواو ماذا ألف في الأتا جاء أتا دو فإذا المختار ماذا موجود لا توجد هناك مانع الانتباه ولذا الواو تصح تبقى على حالها في المكبر كذلك اخواني هنا ظاهرها مثلا اخواني باع مثلا قالع شنو اصلا النقطه قولع ها باع بيع خاط خوف طال طول كل هذا الواو احنا قبل نقرب عليه لكن في سودة ممكن اسمه يقول ثالث ها سودة المختصر موجود الواقع الا متحرك ما قبل مستقر بارد كنت نقول ثالث لكن ما نحن بدون الانتباه لو قلنا في سودة ثالث يلبس يلبس في ماذا بثالث يشوجه بثالث يلبس السيادة فإذا نحن نقول هذه القواعد كجريم إذا لم يكن هناك ماذا؟ فأسود ما يمكن نقول أساد يعترف بباب الإفعال أساد مثلا أجاب يجيبه أقام يقيمه يعترف بهذا بهذا باب إذا تبقى الواو على حاجة تصح لا سؤال هذا بالنسبة إلى أسود مكبره لا يعلم بالنسبة إلى جدول ما أيضا مقتضي موجود لكن ما يعلم أيضا مو مفقود وهو ماذا؟ المانع أنه للمحافظة على الإلحاق الواو لأي شيء جئنا بها؟ مو للإلحاق إذا قلبناها ألفان يفوت الإلحاق يعني ما نعرف أنه هذا ليس إلحاق أو ليس الإلحاق هذا الواو شنو أصلها أصلا واو أو ياء واضح يفوت الإلحاق لذا في مكبرهما ما يعلان يصحان صح فروعي هذا الامر وعي ايش في التصريح ايضا في مستقبل ما لا المعلم يبقيان على ماذا على حاله طبعا الجواز وكان من قال اسيوج وزجيوج مصححين راعى مكبرهما حيث لم يعد المكبر منهما. أم كيف أما نحو أسود فلأن لا يلتبس بالفعل كيف توحى لذلك اللهم إذا باب الإفعال على الفعل ما هو باب الإفعال. وأما نحو الجدول فالمحاضرة على الإلحاق والأمر واضح إن شاء الله. تفضل. القرينة خلاف الأرض يعني الأرض هذا الاحتياج إلى القرينة هذا جميل عندي يعني نحن لما قلت الواو قلت الواو على حالي فأنا أصلا ما أحتاج إلى القرينة ولا كثير من الأمور بالقرار عند الصبع كثير من الأمور قموما مولا أن نعتمد على القرينة يعني بقدر الإمكان أن لا نعتمد على القرينة الطول فإن اتفق بعد القلب المذكور لأن ما أتكلم بالأمس إليه في باب عطاء كتاب متشكل من ثلاثة آيات من ثلاثة آيات في آيات تفصيل والياس مقلوبة على الألف والياس مقلوبة عن الهمزة ف وكذلك الياس مقلوبة عن واو مثلا الأسعى عن واو هذا إذا سمح ثلاثة آيات ماذا قلنا بالأمس تحلف الياس الياء الأخيرة صح للتبري سوال ثلاث ياء هذا ما يشير إليها. طبعا هذا الإنسان فيه كلام طويل أو ثلاثة أو أربعة يشير إليها هذا الإنسان إلى وجبه قول قول من هذه الأقوال يقول فيتفق بعد القلب المذكور اجتماع ثلاث أي ثلاث آيات. شوف هذا النجم الخطوط هذه الموجودة الطبع يعرفها فيتفق بعد القلب المذكور اجتماع ثلاث ياءات حذفت الياء الأخيرة نفيا منسيا. ما معنى نفيا منسيا؟ يعني لم يقصد بها كأنها ليست موجودة والمراد بذلك نفيا منسيا بذلك احنا شعري نفيا منسيا نفيا منسيا ألا يقصد بها. هذا الكلام مر علينا في قبل الندل اخواني في بحث قبل وبعد لا قبل وبعد لهما أربع حالات في حالة في ثلاث أحوال يعرضان وفي حالة الجبنيان أي حالة إذا حدث المضاف إليه وقدر معنى نوع معنى لكن في حالة يعرضان مع التنوين قبلا وبعدا نقول إذا حدث المضاف إليه وكان نفيا منه أصلا لم يعتلى به هناك يعبون نفيا منكيا يعني ينزل من الجسر المحتراف آخر فلذلك جاءوا الأخيرة نفيا منكيا والمرأة بذلك طبعا مطلق نفيا وأضاف إليه الشارع كلمة أخرى منكيا هذا أكيد والمرأة بذلك لا يعتد فيها ويعرض ما قبلها قال ما قبل الياء المحذوفة شو قبل الياء المغابية هذه لذلك الأخيرة هي التي قبلها تعرض ويعرض ما قبلها كإعرابها يعني كإعرابها إذا كانت موجودة الإعراب ما ليكم على الحرف الأخير إذا كانت هي التي موجودة بطل الإعراب عليها ما معنى نفي المنفية يعني كأن الحرف الأخير هو الياء الثانية التي قبلها فالإعراب يكون عليها ويعرض ما قبلها كإعرابها لو لم تكن محذوفة لو لم تكن محذوفة يعني إن كان الإعراب عليها بلي إذا كان الإعراب عليها كيف تكون هذا لا سؤالات نعم وإن كان بعد وإن كان بعدها تاء التأنيث فتحت الثانية نعم تكون الإعراب عليها على ما قبلها إذا لم تكن تاء موجودة ولكن إذا كانت تاء موجودة تكون مفتوحة والإعراب يكون على تاء واضح فتحت الثانية في الياء ولا يقصد بالمحذوفة بعد المحذوفة الياء المحذوفة لن يقتدى بها ذلك الشيخ الصفحة بدأت صفحة 66 وإنما يجعل مسجد كل هذا مسجد مسجد على لغة الأفصح يعني توجد لغة غير الأفصح يحاضرون على ما يحدثونها أو لا يحدثونها يحدثونها لكن ما يجعل مسجد منسية كأنها موجودة ويعاملونها معامل قابل ورامين ومعامل جوارين كيف جوارين؟ وأنا أقول جوار جمع ماذا؟ جارية صح؟ شنو جواري جواري في جواري وما تنام عن قان جواري جواري قواسي إذا كان جار موجودة يعني الأصل الأصل قبل الحد جواري صح لا فاني غواسي جمعاتية جمعاتية منتهى الجموع فقط منتهى الجموع وفقط منتهى الجموع ما تقبل كلام بعد مثل مساجد مثل مساجد أنامي ما تقدر تنين يعني فقط تغرب مثل تنين جوارين كذلك أصلا مصرف متاجم فيهم أن يكون بعد ذلك أن يتجد حربان متحركان أو ثلاثة أعلم في الوقت الثاني هل تقدر تنين جوارينيو حربان متحركان بعد ذلك هل تقدر تنين جمهور موقعي لهم ليس أنبون هذا الشيء الأمور في قضية التنوين العراق في أول كتاب فرح الألهية وكتب الكتب النحوية عندما يقول التنوين على ثلاثة الأحكام تنوين تمكين تنوين تمكين تنوين عراق مقابلة تنوين عراق كثير من عندنا الطلاب نقطة في تنوين تمكين الصوت كان يتكلم لما هذه المونة تجد من كذا فتجوني تنين تنين لا لا ليس هذا رجل تنين تنين تنين رجل زيدون تنينهما واحد تنين تنين تنين تنين تنين تنين ما هو الذي يلحق بعض الأسماء المبنية الفرق بين المعرفة والأسماء المبنية لنقول فهم وفهم فهم معرفة فهم في بواني ما أنت في بواني آخر نزل من ذلك نكرة هذا كان التنكير هذا ليس التنكير بالنسبة إلى التنوين العراق عراق عن حرف عراق عن كلمة وعراق عن جملة سأل من قال أن دعت إلى وعراق سأل بالبحث عادنا تنوين عراق عن الحرف يمثلون بجواره غواته معاني هذه الكلمات ما يمثلون برامن قابل لماذا؟ لأن رامن قابل تنوين تنوين تنوين جوامن غواشن معاني تنوين تنوين عوض كيف هذا تنوين؟ لأن رامن أصول ماذا يقول معرفان رامن يرد في الأصل التنوين موجود لكن جوارين غواتين في الأصل ما في تنوين لأنه غير مختلف نقول جواريو بدون تنوين غواتيو بدون معانيو من دون تنوين تنوين ما موجود لكن رامين أصل راميون قابل أصل ماذا؟ قابل فكيف صار رامين؟ قاعدة إعلالية أدينا الأضم هو مجال الفتحية خريفة صار مجال ساكنة صار رامين بعد ان حدثنا اياه في الثقافه الثانيه لحق التنوين في افضل كتله التنوين صار ماذا صار رامن فاذا ما حدثنا الولياء من دون قاعده اعتباطا وعوض فقط للتقل وعوضنا التنوين عنها اذا التنوين عوضا عنها وانما اجرينا على القاعده الاعلاميه طبيعيه امر طبيعي جرت على القاعده الاعلاميه وقفت الياء والتنوين قافل على لكن في جوارين أصله ماذا؟ جواريو ما يجي التنوين وطبق فوق الياسة في لحظة نخلص خلصناها ما في ثقة ساكنة إذا في ثقة ساكنة أي ثقة ساكنة ما يجي لكن حدث الرياء اعتباطا فقط مجرد يعني نقول اعتباطا يعني ما أدينا هاي القاعدة الإعلامية حدثنا فقط مجرد استقل وعوضنا الياء بالتنوين وقلنا ماذا؟ جواري فإذا جواري تنوين تنوين عوض معاني أيضا كذلك رواتي إلى نفس الكلام صح ولا نجي بالنسبة إلى هذا الصواب بالنسبة إلى ما نحن فيه أول عن النشوة في بعض الطب النشوية ألا يتكفر تذكر أنه مدنشين إذن دوله مثلا عند يكون مستغل يكون حد في جملة ثلاثة يكون حرص ويعرض عنها بثمين ليه؟ هناك الجملة حينئذ إيه؟ جملة ما كل جملة ودليل على حرص كمان قادم ومحامن هيك جيد محامن إيه محامن محامي تنوين هنا بدل هذا الحرف محامي مضي محامي يقولون هذا مخطئ هذا خطأ يعني تنشك خطأ يعني شو احنا نظرك لشي تاني يمكن نظرا من الحدث انه عندما حدثت عوضت عنه بتنوين ما مو تنوين ما جئنا به الخالدة شو ماذا يصير شكرا الحديث كلام الآن ذاك ولما يقولون تنوين يجيبون شيء قائل بدليل أنا جعل يقول لك أنا بدليل أنه رامي راميون أصل يعني التنوين أصل موجود نحن شخص نقول لك نظرك لسيني هنا نظرهم لسيني هم نظرهم نظرهم نظرهم أنه عندما حدثنا هذا الحرق وعوضنا عنه أنا قد تعويض قائلتين اتخاذ للكلمة من خارج الكلمة تعويض كل أبدا يسمى هو حق التنوين أن يكون مرفوعا لا لا نحن نقول اللي رفع غير التنوين شخص التنوين أمر ودفع أمر التنوين مو من ثانية الحق هذا التنوين والتنوين داخل إلا أنه ما يمكن إذا كان الاسم مرفوع يلحق بالحاجة الكلام إذا الاسم منصوب يلحق به حاجة اعتماد المرء فإذا كان الاسم مجهول يلحق الآن أما القرآني بعد حتى أنه وضع ما موجود بعد مقدر وما يلحق الحاجة أقول لك كل شيء التنين يحتاج إلى حاجة يلحق به آخر عام المؤمنين صح ولا شو الحاجة كثيرة لا يبقى معها ولذا في هذا المصدر بعد القرآن ين ما القرآن ين؟ تبقى بالحركة لحق بالحركة وهذا من دقائق النحو والصرف يعني واقعا يعني أنا كل نحو أحد الأساتذة قد ما وصل إلى هذا المنطق ظل يوجه توجيهات ما عرفنا لكن أنا بقي السؤال في ديني استطعت القضية يعني هكذا قضية واضحة لأن التنوين يا إخوان مو نفس الكلمة الجنابية من خارج كلمة ولا حوار أيوة لكن في عنوان موجود نفس التنوين هذا موجود زين ليش أنا جاي الكلام فإن الجنة كان شو معنى مثل الجنة كأن الياء الأخيرة ليست موجودة ولم يعتبر بها سيكون الإعراب على الياء التي قبلها قال على الأفضح لكن يوجد كلام غير أفضح على غير أفضح فعامل ماذا؟ معاملة معاملة التنوين يعني معاملة قابل ورامي معاملة قابل ورامي يعني شنو معاملة قابل ورامي يعني الياء ما حدثنا مع كذا وإنما أجرينا عليها قواعد الإعلال وتبقى بحاجة الرفع والجلب مكسور الكلمة جهازنا هذا كيف جاء قابل مرت بقابل جهاز الرفع والجلب مكسور مع التنوين وبحاجة النفس ماذا نقول رأيت قابليا راميا كذلك هنا نعمل نفسي المعاملة يعني الحرف الأخير نعتني به الحرف الأخير مو نفس المنسى نعم تحدث الياء الياء تحدث لكن تحدث لقاعدة إعلالية هذا ليس الإبارة يتصرح أكثر وإنما يجعل نفسيا على الأفضح كقولك في مثل لنا كقولك في عطاء وإجارة وسيلة الإجارة شنو للمظهر وضعوية غاوية من الرواية ومعاوية هذا ماذا يقال به كقول في هذه الكلمات الأربعة تقول عطي شوف لاحظوا رفعت رفعت عطي كأن الإعراب ما يقال عليها عليها علي وقدي ثم سليم على السلام والمبدأ تحتها وهو يسون ومحلي يسون الآن هو بينهم كيف هذه الياقات ما هي وكيف ظهرت لها. والأصل أن يقال في تصريرها أقيّيّن أقيّيّن. لا أعلم كيف أقيّيّن يعني أقيّيّن ثلاث ياقات. التسجيل يكون على الأولى والثانية مو على الأخيرة. الأخيرة من دون تمرين إخوانها الآن لعله الضبط هنا أخطأ الضبط عم مقنع أفضل كلمة عطاء صح؟ عطاء صح؟ عم باي ي يون صح؟ عم باي ي يون الساكنة تضخم فين؟ المتحدث المتحدث شنو هاي الكاسكنة؟ كاسكنة كيف تفتر التسجيل؟ صح؟ عم طيب ي هل طيب ي يون. الأولى يا أبطب يا أول التبطي والثانية المقلوبة عن الألف والثالث المقلوبة عن الهمزة. هذا الأصل الأصل هذا زين. الآن نحن نحذف الياء الثانية نحذفها نسيا منسية فيكون الإعراب عليها على الياء التي قبلها فيكون هكذا يون. لا أعرف ماني الياء التي قبل ما كانت مكتورة فأنا ما نذكرها حتى الياء نعرفها. هذا الأفضح الأفضح هذا إذا أعرف نصير هذا إيه جا وتون. الأول ماذا يبان؟ أو جاي الوان الألف ماذا تقلب أيضا يا؟ أو جاي ب الواو أيضا نقلب يا الزم كيف هذا الأمر؟ هل تقلب ماذا؟ يا أو جاي ب يا يا تون ساق نظرة الساق نسيج متحرك صير او جاي ي يا وجاي ي يا تون وجاي ي يا تون. غاوية ليه ها؟ ليه نحسبها الأخيرة؟ ولا ليه نحسبها الأخيرة؟ نحسبها الأخيرة تصير أو جاي أحسنتم أو جاي يا تون. هذا أفضح الأفضح هذا غاوية تصير هو هاي الألف خواهي الألف تقلب ماذا؟ واو الألف يجب أول هم تقلب واو ما معنى الحذف الثاني إذا كان ألف تستطيع تقلب ماذا؟ واو لأن قبله مأموم هذا ما معنى سابقا إذا ألف نقلب واو لأن الحق الذي الألف هم بالحذف صح؟ في التستطيع الأول مأموم والثاني مكتوب نقلب ولا إجابات نقلب الواو نبكي الألف على حالة هكذا الحركة فيرفع لنا فقط الواو نقلبه ماذا واو هو واي تبي ياء التصغير هذه الواو ماذا تقلبه ياء هو واي جي الياء خب عدها من دام الشيء بالإدغام هو واي جي ياء ثم نحن الياء الثانية صير هو واي يا واو. واما كلمة معاوية ليش ما غرمنا الواو الالف واو ليش ما غرمناها بالواو الثاني بعد الجهاد يا التطبيق بعد الواو تجي التضمير والواو تنقلب معايا يعني واقع قبل ما تكتب بعد كلمة معاوض لاحظ الأول يمن هو مضم القرآن مو عاد أي استهدف هنا في كلمة معاوية لماذا؟ لأن محاولة على أوزان قبل أوزان ثلاثة أوزان تضمه ثلاثة للمحافظة على الوزن الألف الألف في معاوية نحذفها لأنه أما ماذا أقيعد أو أقيعي أو أقيعي فعيعي ماذا فعيعي فعيعي فعيعي فعيعي إذا لو قبعنا الألف وقلبناها واو يكون الوزن ماذا علينا من الخماسي السداسي نحذف بالمحافظة على الوزن فنحن في الألف هذا اسم حديثها مو عاي الواو تقرب ماذا؟ ياء معيني هذا ياء تبقى على معينية مو عاي مي ياء نحن هذا الياء تصير معينية معينية هذا الفصيح وأخواني قالوا الآن وين كذا هذا هذه الوجوه القواعد التي ذكرناها يقول الأصل أن يقال بصوتين الأصل يقول وطيب مليون وطيب مليون وأجلية وغوينية ومعينية مليئة الثلاث هذا الأصل كما كان الأصل بعدين رب حدث مليار وأما أنا في إبليل يشرح أما عطيبيون فالأولى يأصف لي والثاني منقلب عن الألف عن الألف يعطى وأما إبليل وهو زائل الأفضل تكون زائلة ولو كأشهر من جنوة كما قلنا في عطا قلنا عطا بعض الصح عطا بالألف القائم كما قلنا في عطا وبالتالي كيف أن المثل تقلب ياء والزائدة منقلبة عن الهمزة الواقعة بعد الألف بعد ألف عطا فإنك قد عرفت أنها يجب أن تقلب ماذا؟ ياء استرحنا بالأمس الكلمة لأنه لو قلبناها واو الأخير تقلب ماذا؟ ياء فلنقلبها ماذا؟ ياء فحرصت الأخيرة إثقالاً للسفن خذ كل قواعد الإعلان منجدها إلى ماذا؟ إلى قاعدة واحدة وما القاعدة؟ السفن الإثقال الاجتماع الياض السفن أين ينشأ الاجتماع الياض وجعل الإعراب على ما؟ على ما قبلها فقيل هذا عطيه بالرفض ورأيه عطياً وما الأمرت ماذا؟ بعطيهم ولوحة الزبيها هذه كان الليل للغة للفضيحة ولوحة الزبيها يعني ما دعناها مثل منسيان لقيلا أطين بالكفري في حاطر رفعي والدف كما نقول في رامين في حاطر رفعي ما نقول رامين كذلك في حاطر رفعي ما نقول ماذا أطين والجعلة مثالي لا تقول خالد كيف يعني يبين لك على الخاطر أن تحوى أن تمثل هنا لاحظوا الآن يكتب الأفضل عو طي ين يون هو هذا الأفضل لقد أضم فوق الياء ثقيلة نحذفها الصيف طيب الياء ساكنة والسكين ماذا؟ نون ساكن التقاء ساكنة يحدث الياء السلم الحق بكثرة الياء فتبقى مثل كلمة كذا أو طيب ين ربحا ونفع ربحا وجدا إذا نقول هذا أطين هذا مبتدا مثلا الأمر يا خادم حبيب ين مرته بيل حبيب ين لا كده أي شو كده يقول حبيب ين ين دا تقول لي في حالة النصبي مولا حدا ذلك على علاج السكري وفي حد نصب على الفتحة ليس في العليا كما تقول رأيت رامين هذا رامين ما رأيت رامين رأيت ماذا رامين هذا رامين هذا حطيين ما رأيت بحطيين كحتى قصر والجيلي ولا تنسى هذا نصب أنا رأيت ماذا حطيين خطأ عمد الزهر لكمان حطيين وجعل الأرض على مقابلها بلي هذا بالنسبة إلى لا جعلناها نفسي المنسية لكن كلامنا إذا لم نجعلها في المنسية يعني حذفها لأجل القاعدة القاعدة الإعلامية نعم هناك الذي يقول ورأيت الأطيار إذا جعلناها نفسيا منسيا ولكن إذا ما جعلناها نفسيا منسيا يكون هذا أطيب أنت ما يعني أعيد بعد حذف القاعدة عرف للإعلام هذا طيب رأيت مرتين ورأيت طيب جدا ترجع ماذا ترجع إلي؟ ولكن هذا اليوم ماذا غير فصيحة الفصيحة والأفضح ماذا أول اللغة الأولى وكذا الكلام في الياحين الأولى والثانية في أجيدية الأولى يعني هي التصغير والثانية المنقلبة عن الألف والثالثة ماذا هي الواو وكذلك كانت الياءين الأولى والثانية في أجلية وأما الثالثة مطلوبة عن الواو التي هي لام لام الكلمة لتقلبها وانتظار ما قبلها بالأمس ذكرنا يعني الواو تقلب ماذا ياءين لتقلبها وانتظار ما قبلها بالأمس وأما الكلام في الياء الأولى من غويبية أعني أنها ياء التصغير وكذا الكلام في الياء الأولى من غويبية يعني ماذا يعني أنها ياء التصغير وأما الثانية فأنا مقلبة على الواو التي هي عن الكلمة وتبر قلبها ما تقلنا في عوى ما تقلنا في عوى يعني ماذا قلنا؟ قلنا عوى لأنها بني ماذا؟ الواو ياء بكلمة واحدة وتقول أول ساكن تقول الواو ماذا؟ ياء قاعدة مقررة كلمة والثالث لام الكلمة بل الغاوية التي أصلية بعد ياء الكلمة لام الكلمة أصلية وأما معاوية معاوية غير منقلبها للعربية وتاء التأنيث وإن كان لفظ مذكر لكن كان ماذا؟ تأنيث فإنك تحجز ألفها ماذا تحجز ليمكن لك ماذا في تصغيره مثال فعيل وإلا مبالغات على الألف يختلون محافظة عليه فضل التصغير ثم يعامل معها معامل ثم يعامل معها معاملة غوية فيستمع كما ذكرنا قبل بعد حدثنا بس ليس عن رافعة وفي جميع هذه الكلمات الثلاث تحذف الياء الأخيرة رافعة منسية وتفتح الثانية لألفتها الثانية تاس ثم تفتح الياء الأخيرة ماذا تاء الثانية يا خلاص هذه ذكر اللغة الفصحى واللغة ماذا غير الفصحى أما مثل أحوى حواء شنو هذا من هذه الأفعال أحوى حواء هذا مجددا والأفعل أفعل فعلها إذا كان الفعل دال على لون أو عين أو حية الوصف منه يأتي على وزن أفعل فعلها أحمر حمراء أزهر زهراء أحوى حواء بل وهكذا أهيب هيفاء أبيض بيضاء والجمع يكون جمعهما يكون على وزن فعل وزن المؤنث جمع المؤنث والمذكر مثل صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا على ابن فعل المؤنث من وزن المذكر مثل نقول أكبر صبرا قول أكبر صبرا قول إذا كنت قاعد معتاد تكسر الضمد مثل ماذا؟ سبكة أبيض ضيضاء ماذا نقول؟ بير أبيض بوي نقول بير أهل الحيضاء هي سليم أقوى حواء نقول ماذا؟ حلم مثل ما تبقى تقول صريح حلم أصبح هذا الشيء تستمر فيه على أي حال الوزن ماذا؟ أفعل فعلا أحوى كلمة أحوى كيف تفرغل؟ كيف تفرغل؟ في ما أوله يفتح الثاني تجي على التفريح تجمع ثلاث ياء في النتيجة الوزن تفرغ ماذا؟ ياء والياء وهذا الأحوى إلى أن يفعل تفرغ ياء تجمع ماذا ثلاث؟ ياء وهذا في أربع لغات لا تطفاني إذا طلبك يا ذو أحوام الأحوام يقال لمن؟ لشاب لشاب أسود الشعر أو لشاب أسود الشعر كلمة أسد غير منصرف لكن اعتبار إضافته إلى الشعر صار منصرفا لشاب أسود الشعر أو أسمر أسمر الشفة أن يقال في تصريره أحيو غير مصطلح ما يقول غير مصطلح يختل الوزن عارفني إذا في كلمة أحي أربع لغات أربع لغات غير مصطلح لأن أقول التصريح أحيو هذا يا سبحان الكلام لأنه يحتاج واقع على دقة فيه إن شاء الله غدا صلى الله على محمد وآله وصحبه الله.